الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد توقفنا عند باب جامع الأيمان، وما زلنا في هذا الباب. وخلاصة ما سبق ذكره في هذا الباب أن مرد الأيمان ستكون إلى ستة أشياء بالترتيب. الأول، اليمين إذا أطلقت نردها ونفسرها أولا بماذا؟ بنية الحالف. فإن لم تكن نية لجأنا إلى أي شيء؟ إلى السبب الذي هيج هذه اليمين، لأن السبب الذي هيج اليمين يقوم مقام النية، وأنه يظهر حقيقة النية. السبب هو مقام النية. قد يكون الإنسان غير متفطن لنيته، لكن نيته سيعرفها من خلال السبب الذي أخرج هذه اليمين. والثالث، قلنا إذا لم يكن هناك سبب سنرد اليمين ثالثا إلى ماذا؟ إلى التعيين. هذه ثلاثة أشياء، وستبقى ثلاثة أشياء وسنمثل لها إن شاء الله تعالى. لكن اكتبوا هذه الأشياء. نعم، اكتبوا مرد الأيمان إلى: واحد، نية الحالف. اثنين، سبب اليمين، يعني ثم سبب اليمين. ثم ثلاثة، ثم التعيين. أربعة، نحن ما تكلمنا عن الرابع، ما هو؟ طيب ما هو الرابع؟ من يعرف ما هو الرابع؟ ها، إيش الرابع؟ طيب، ثم إذا ما كان عندنا تعيين، لا في نية ولا سبب ولا تعيين، سنرجع إلى تفسير اللفظ. إلى تفسير اللفظ، واللفظ يفسر بثلاثة طرق، لا تكتبوا شيء الآن، سيفسر بثلاثة طرق. اللفظ إما أن يكون له معنى شرعي، وقد يكون له معنى عرفي، وقد يكون له معنى لغوي. هي هذه ثلاثة الحقائق. ثلاثة، الحقيقة الشرعية، يعني لو سمعت كلمة صلاة هذه إيش لها تفسير؟ فين لها؟ هذه حقيقة شرعية لها معنى في الشرع. طيب ما لها معنى في اللغة؟ لها معنى في اللغة، ولها حقيقة لغوية أيضا. طيب، وعندنا إذن عندنا كلمات تعتبر حقائق شرعية وفي نفس الوقت حقائق لغوية، وطبعا ما في كلمة عندنا إلا هي حقيقة لغوية. وهناك كلمات تكون غلب مجازها على حقيقتها، يعني غلب فيها العرف، فنسميها حقيقة عرفية، صح ولا لا؟ الآن إذا قلت سيارة، هذه حقيقة إيش؟ طبعا سيارة، أنا أقول سيارة وأنتم فاهمين إيش أقصد بالسيارة، على طول انطلقتوا إلى إيش؟ إلى العربات والمركبات هذه اللي في الشوارع تمشي. ليش؟ هذه حقيقة شرعية ولا لغوية ولا عرفية؟ شرعية، الشرع جاء بالسيارة؟ لا. طيب لغوية؟ نعم، هذه حقيقة لغوية. طيب لها معنى في اللغة، لكن إطلاقي أنا السيارة على المركبة الآن، هذه حقيقة في اللغة؟ لا، السيارة في اللغة أي شيء يسير، حتى البني آدم اللي يسير سيارة. لكن إذن لها معنى لغوي ولها معنى عرفي عندما أطلقتها الآن. أنا أنتم فهمتوها بأي المعاني؟ العرفية، فهمت المعنى العرفي، لأنه هذا المعنى العرفي غلب على المعنى اللغوي. إذن عندنا ثلاث حقائق: شرعية وعرفية ولغوية. فإذا علمت الثلاثة الأولى اللي هي نية الحالف والسبب والتعيين، سننطلق إلى إيش؟ إلى الثلاثة الأخيرة، فنفسر اليمين بهذه الثلاثة الحقائق. طيب إذا كانت الكلمة لها ثلاثة حقائق، يعني لها معنى في الشرع ولها معنى في العرف ولها معنى في اللغة، نقدم ماذا من هذه الثلاثة؟ ها؟ الشرعي، المعنى الشرعي هو المقدم. فإن لم يكن لها معنى شرعا ننطلق إلى إيش؟ إلى المعنى اللغوي أو العرفي؟ العرف، العرفي، لأن الناس تتكلم بالأعراف ما تتكلم باللغة، ما تتكلم بالقاموس ولا بلسان العرب. فإن لم يكن لها معنى في العرف صار إيش؟ ننتقل إلى المعنى اللغوي. فهمت الكلام؟ إذا نلخص الباب مرة ثانية ونقول، نلخص الثلاثة الأخيرة ونرجع نعيدها من جديد حتى ترسخ في الأذهان وتفهم. إذا كانت الثلاثة الأولى غير موجودة فمعناها سنفسر اليمين بمعناها الشرعي إن وجد، فإن لم يكن لها معنى شرعي فسرنا الألفاظ معنى اليمين، الألفاظ التي وردت في اليمين بمعانيها العرفية، فإن لم يكن لها معنى عرفي فسرناها بمعانيها اللغوية. فهمتوا هذا الكلام؟ نحن سنفسرها بالمعنى الشرعي ولو كانت لها معنى لغوي وعرفي، نقدم الشرع ثم العرف ثم. طيب إيش كتبتم الآن في الستة هذه؟ أنا أمليتكم الستة ولا ما أمليت؟ طيب إيش أمليت؟ أربعة، وإيش الرابع؟ لا، ثلاثة التعيين. طيب أربعة، طيب خلاص أنا ما أمليتكم شيء. طيب ثلاثة أربعة يصير ثم المع، ثم الحقيقة الشرعية. أربعة ثم الحقيقة الشرعية، أنتوا تكتبون ثم هكذا. طيب واحد كذا، اثنين ثم كذا، أبغى ثم عشان نفهم إن المسألة ترتيبية. إذا واحد نية الحالف، اثنين ثم سبب، سبب اليمين، ثلاثة ثم التعيين، أربعة ثم الحقيقة الشرعية، خمسة خامسا ثم الحقيقة، كملوا لي إيش؟ الحقيقة العرفية، ثم ستة سادسا ثم الحقيقة اللغوية، ثم الحقيقة اللغوية. الآن نبغى نفهم بالمثال، سأمثل الآن وأنتم الآن وأنتم يعني أحكموا في هذه القضايا التي سأذكرها. لو أن شخصا قال والله لا أشرب الماء، والله لا أشرب الماء، طيب طيب، والثاني قال والله لا أشرب هذا الماء. خلونا نبدأ بالذي قال والله لا أشرب هذا الماء، ماذا سنعمل؟ هاي بسرعة، يعني أنت المفروض يكون هذا مبرمج في راسك بمجرد إن إيش راح تقولوا له؟ نيتك ماذا؟ إيش نيتك تقول ما أشرب هذا الماء؟ لو قال والله لا أشرب هذا الماء لأنه حق فلان، امشوا معايا بقى. لو قال كهذه نيتي لأنه لفلان، فما الحكم؟ لو أنه لو جاء شخص واشتراه وشربه إيش رأيكم؟ ها؟ لا يحنث، ما في شيء، أشوفكم ساكتين ما أدري تفهمين ولا سكوت. واحد قال والله لا أشرب هذا الماء، قلنا له أول سؤال رح نسأل إيش رح نقول؟ ما هي نيتك؟ قال نيتي أن لا أشرب هذا الماء لأنه لفلان، فما الحكم؟ ما دام هذا الماء لفلان لا يشربه، فإن شربه وهو ملك لفلان يحنث، وإن خرج الماء من ملك فلان هذا، فلان هذا وأصبح ملك رجل آخر وشربه لا بأس. واضح هذا ولا لا؟ طيب لو قال لا ما عندي نية، أنا ما نويت شيء، هو كل إنسان يحلف ينوي، قد يحلف الإنسان يسبق يمينه نيته وما يتذكر النية في تلك اللحظة، قال ما أتذكر إيش نويت، إيش نقول؟ ما هو السبب الذي جعلك تحلف هذا اليمين؟ لأنه السبب معناه هو اللي راح يبين نيتك. قال السبب إنه فلان من علي وتكبر، رأيته هكذا ينظر إلي باستعلاء وكذا، فما أحببت أن أشرب هذا الماء لأنه له صار يعني. فنقول إيش؟ نقول مثل الأول، ما دام هذا الماء لفلان لا تشربه، إن خرج من ملكه وشربته لا حرج. طيب لو قال لا عندي نية ولا في سبب، بس أنا حلفت هكذا ما عندي سبب، إيش نقول؟ التعيين، إذا لا تشرب هذا الماء بعيني، فإن شربته ماذا يلزمك؟ كفارة. واضح هذا؟ يلزمك الكفارة. طيب لو تغيرت صفة الماء، قلنا أصبح الماء هذا شاهي، حطيناه في الماء حطيناه في البراد وسخن البراد، حطينا الشاي والسكر وصار شاهي وشربه، إيش يصير؟ يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر ليش؟ لأنه تعيين، عين هذا الجرم، عين هذه العين، هذه العين لا تدخل جوفه، فإن دخلت بأي صورة فمعنى أنه حنث في يمينه، واضح؟ طيب وضعه مع اللحم وسواه مرق وشرب هذا المرق، إيش رأيكم؟ يكفر. طيب خلاص بعد كذا في شيء ولا خلاص انتهينا؟ لأنه في تعيين، خلاص التعيين يقطع المسألة. نرجع للأول، الأول ماذا قال؟ عبارة إيش؟ والله لا أشرب الماء. فنسأل أول سؤال إيش؟ ما هي نيتك؟ قال ما عندي نية. ولو قال عندي نية والله لا أشرب الماء، أقصد لفلان، أو والله لا أشرب الماء اللي في الشوارع، أو لا أشرب الماء اللي في اللي هو اللي مثلا في الطرقات هذه غير نظيفة، يعني لو نوى شيئا معينا انصرف يميل إلى هذا الشيء، متى يكفر؟ إذا شرب الماء اللي في الشوارع أو الماء الذي قصده، فإن هذا، أو لا أشرب ماء الآبار لأنها غير نظيفة، أو لا أشرب ماء غير زمزم. انتهينا من هذا؟ ما عنده نية؟ مشايخ أنتوا الآن حلوا لي، جاوبوني أنتوا السبب، ما هو السبب؟ قلنا ما هو السبب؟ ليش أنت قلت والله لا أشرب الماء؟ قال ها، قال لأنه رأيت الماء اللي في الشوارع متسخة وكذا فحلفت هذا، إذن قصدت هذه المياه اللي في الشوارع. طيب قال ما عندي سبب، إيش نذهب ليش للثالث؟ ما هو التعيين؟ يلا عينوه، تفضل، مين بيعين لحين؟ كيف نسوي في التعيين؟ تعيين ما فيه في هذا المثال، ما في، قال والله لا أشرب الماء، ما قال ما قال هذا الماء، ما عين ماء بعينه. إذن سننتقل لماذا؟ للحقائق. ما هو الماء في الحقيقة الشرعية؟ ما فيش، ما في الماء ما فيش. طيب وفي الحقيقة العرفية واللغوية هو هذا الماء، إذن لا يشرب ماء، مجرد أن يعطش ويشرب ماء تلزمه الكفارة. فهمت علي؟ طيب شخص قال والله لا أصلي في مكان كذا، لا أصلي في مكان كذا، ذهب إلى مكان مخوف غير آمن، فكاد يهلك، فيه عقارب، فيه حيات، فيه كذا، فقال والله لا أصلي في مكان كذا. فهمت علي؟ سنذهب أول شيء ما هي نيتك؟ ما عندي نية. الثاني ما هو السبب؟ قال خفت من هذه العقارب، أو قال ما عندي سبب، يعني أنا قلت والله لا أصلي في هذا. نذهب إلى التعيين، هو عين هذا المكان، إذا لا يصلي في هذا المكان، صح ولا لا؟ طيب سؤال، هو ذهب، إذا لا يصلي في هذا المكان لأنه عينه. طيب لو أنه ذهب إلى هذا المكان، أبغاكم الآن تنتبهوا، ذهب إلى هذا المكان فدعا فيه، كان في هذا المكان وأخذ يدعو الله، صلى ولا ما صلى؟ إيش معنى الصلاة؟ أنتوا تفهموا الصلاة إيش الآن؟ الصلاة في اللغة هي الدعاء، والصلاة في الشرع هي الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. فهو إيش اليمين الآن ينصب على إيش؟ على معنى الصلاة في الشرع ولا على معنى الصلاة في اللغة؟ في الشرع. فإذا لو كان جاء هذا المكان ودعا فيه، هل تقول عليك كفارة؟ لماذا؟ لأننا سنقدم الحقيقة الشرعية، إذا سنلزمه بالكفارة إذا صلى في هذا المكان. فهمت علي؟ طيب إيش عندنا غيرها؟ لو قال والله لا أكل اللحم، حلف أنه ما يأكل اللحم، كيف نفسر اللحم؟ ما هو اللحم في الشرع؟ ما في، لا تتعبون ولا نتعبكم، ما في لحم في الشرع. لا، اللحم له معنى في اللغة وله معنى في العرف. اللحم في العرف اللي هو أو في اللغة ما هو؟ اللحم، اللحم معروف ما يحتاج، كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، فاللحم هو لحم الدجاج والغنم والسمك والإبل، اللحوم هذه. فلو قال لا أكل اللحم ثم أكل دجاج مثلا، إيش رأيكم؟ أكل لحم ولا ما أكل؟ لأنه ما عندنا حقيقة شرعية هنا، فإذا سننطلق إلى العرفية أو ليش أو اللغوية. قد لا يكون في العرف معنى للحم، فاللحم معناه يعني البروتين، إذا كل هذه الأشياء. فلو أنه أكل سمكا، أليس السمك لحم ولا ليس بلحم؟ إيه في اللغة إيه. لكن لو أنه، انتبه، لو أنه قال والله لا أكل اللحم، فقلنا لو ماذا نويت؟ قال نويت اللحم الأحمر وهو أكل سمك ما يحدث، واضح؟ أكل دجاج ما يحدث. طيب لو قلنا له قال والله لا أكل اللحم، فقلنا له ماذا نويت؟ قال ما نويت شيء. قلنا طيب ما هو السبب؟ قال السبب أنه قيل لي إن هذه اللحوم الحمراء تورث مرض الملوك النقرز. طيب فأكل سمك، وش رأيكم؟ يحنث ولا ما يحنث؟ كأنه نوى اللحوم الحمراء، صح ولا لا؟ فهمتوا الآن القضية؟ طيب الآن خلونا نقرأ الكتاب، إذا عندكم مثال هاتوه نطبق عليه. إذا نقرأ الكتاب، الجماعة بيروحوا يتغدوا سمك ولا يتعشوا سمك ولا لحم، ما يقول تمثيل، تفضل. إذا احتملها اللفظ ونيته تحتمل، لازم اللفظ يحتمل النية، لكن إذا كان ما يحتمل النية يقول والله لا أكل اللحم، طيب ماذا نويت باللحم؟ نويت باللحم البيض، إيش رأيكم؟ يصلح هذا؟ ما يصلح. نويت باللحم الرز؟ لا مو صحيح، هذا اللفظ لا يحتمل. أكمل الشيخ. نعم، وكتبت رقم 2 هنا. نعم، وكتبنا رقم 3 في هذا المكان. أكمل. فإذا حلف زاد جسم هذا القبيش فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه. حنث أو حنث في هذا المثال، إذا قال لا لبست هذا القميص، هذا متعين ولا لا؟ وإحنا نفترض الآن أنه ما عنده لا نية ولا سبب، جعل القميص سراويل، أو جعله رداء وضع على كتفه، أو جعله عمامة، ولبسه، اكتب حنيفة. طيب أكمل. أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيئا، اكتب عندها حنيفة. تعرفون ليش؟ لأنه تعيين، إلا إذا كانت له نية أو كان هناك سبب. فهمت يا مشايخ؟ يعني لو قال مثلا والله لا أكلم هذا الصبي، فقلنا له ماذا نويت؟ قال ما عندي نية. قلنا طيب إيش السبب؟ قال السبب حتى لا يتهمني الناس. فهمت علي؟ فصار الصبي شيخا، إيش رأيكم؟ أكلمه، ما في إشكال، لأنه إذا هو نوى أن لا يكلمه ما دام صبيا. فهمت علي؟ لكن ما في نية ولا في سبب، إذا لا يكلم هذا الكائن اللي أمامه، الكائن الحي هذا اللي أمامه لا يكلمه، سواء كان صبيا أو شيخا أو شابا أو هرما أو إلى آخره. أكمل. يعني لا كلمت زوجة فلان هذه، نعم، أو صديقه فلانا، نعم، أو مملوكه سعيدا. خلاص، يصير إذا ما في نية ولا سبب، فإذا لا يكلم فلانا هذه ولو طلقها زوجها، ولا صديقه فلان ولو عاداه ولم يعد صديقا له، ولا مملوكه فلان ولو باعه أو اعتقه. فهمت عليه؟ لماذا؟ لأننا الآن قدمنا التعيين لعدم النية ولعدم السبب. أكمل يا شيخ. أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا. لا أنت تركت شيء، أنا ما قرأت فيه. زالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمه. اكتب حنيفة في كل هذا. نعم. أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا. اكتب حنيفة في كل هذه الأمثلة. نعم. أو هذا الرطب فصار تما أو لبسا أو خلا. نعم، حنيثة أيضا. نعم. أو هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا ونحوه. إيه؟ ثم أكل كشك، يعني كشك هذا إيش؟ أكل يأكلونه قديم، مكون من القمح واللبن. نعم، هو قال لا أكل هذا اللبن، اللبن وضع مع القمح وصار طعام جديد، شيء ثاني اسمه كشك، فلا يأكله لأنه عين. وإحنا كل هذا الكلام على افتراض أنه ليست هناك نية ولا سبب. طيب أكمل يا شيخ. ثم أكل حنيفة الكل. أيوة. طبعا إذا نوى سنعمل بالنية لأن النية مقدمة على التعيين. أكمل يا شيخ. نعم. أيوة. ما هي ثلاثة؟ أيوة. خلاص، شرعي وحقيقي وعرفي. الحقيقي إيش هو؟ اللغوي، والعرفي اللي هو العرفي. اللي هو لأن اللغة فيها حقيقة ومجاز، إذا غلبت يعني المعنى الحقيقي لغوي والمعنى المجازي عرفي، إذا غلب يكون هو عرفي. نعم. فالشرعي تفضل. الشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة، فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح. انتبهوا هنا مسألة، خلوكم معي. قال ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح. الرجل الذي قال والله لا أصلي في مكان كذا، معي والله لا أصلي في مكان كذا، وقلنا إحنا ذهب إلى هذا المكان ودعا، حنث ولا ما حنث؟ حنث أو لم يحنث؟ لم يحنث. طيب إيش رأيكم؟ ذهب إلى هذا المكان فصلى إلى غير القبلة أو صلى بغير وضوء، يحنث ولا ما يحنث؟ حنث ولا لا؟ في إشكال. ما هو الإشكال؟ ما هو الإشكال؟ هل هذه صلاة شرعية ولا ما هي صلاة شرعية؟ إذن ما هي؟ ما يحنث، ما حنث. فهمت علي؟ طبعا مصيبة ثانية، هذا صلى من غير وضوء ولا صلى غير قبلة، هذه فيها إشكال كبير. لكن نفرض أنه صلى مثلا ناسي الوضوء أو صلى ناسي القبلة أو وليس له عذر طبعا، إذا جاهل القبلة يعذر، لكنه لو كان لا ما مثله لا يجهل وهو في مكان فيه ناس وصلى إلى غير أو صلى بغير وضوء أو إلى غير القبلة، هذه ما هي صلاة شرعية، فلا نقول حنيثة. فهمت علي؟ إذا المعنى الشرعي عندما يحلف عليه لابد أن يتحقق شرعيا صحيحا. فهمت علي؟ طيب أكمل الآن. ولهذا قال ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح، الصحيح لا ينصرف إلى الموضوع الشرعي الباطل. معنا اكتبوا عندها، عند قول الشرعي الصحيح، إلا الحج والعمرة، إلا الحج والعمرة، يعني حتى لو حج حجا فاسدا أو عمرة فاسدة يحنث، لو قال والله لا أحج أو لا أعتمر، فحج فاسدا أو اعتمر فاسدا يعتبر هذا، لأن الحج الفاسد والعمرة الفاسدة يجب الإمضاء في المضي فيها. فهمت عليه؟ طيب لو قال أكمل. انتبه. أيوه. فعقد عقدا فاسدا لم يحنث، لأنه قال والله لا أبيع. انتبهوا الآن، لما قال والله لا أبيع، لا أبيع في مدينة جدة، قولوا لا أبيع راح تفهموها بإيش أنتم، بالمعنى الشرعي ولا اللغوي ولا العرفي؟ الشرعي. إيش هو البيع في الشرع؟ مبادلة مال بمال، ها؟ ولو في الذمة على وجه التأبيد غير ربا وقرض بشروط سبعة. معناه متى يكون حنث في يمينه؟ إذا وقع منه بيع صحيح مكتمل الشروط. فهمت علي؟ أما لو باع بيع باطل، ما باع. فمثلا لو أنه قال والله لا أبيع في جدة، فباع خمرا، طبعا باع خمر، راح نقعد ندقق على اليمين، على العموم اليمين مشكلة والخمر باعه مشكلة، باع خمرا أو باع خنزيرا، فهل نقول هذا حنث ولا ما خالف يمينه؟ إيش رأيكم؟ ما خالف. ليش؟ لأنه هذا ما هو بيع شرعي، اليمين الذي حالف عليها هو اليمين الشرعي، البيع الشرعي. واضح كلامي ولا لا يا أخوان؟ طيب أكمل. نعم، لأنه لا يعتبر بيع في الشرع ولا نكاح في الشرع، إلا إذا وجدت قرينة تدل على أنه لا يريد البيع الشرعي ولا يريد النكاح الشرعي مثلا، يعني وجدت قرينة هذا شيء ثاني. طيب مثل أكمل. وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة كأن نعم، كأن حلف لا يبيع الخمر والحرة، حلف بصورة العقد. نعم. ليش؟ لتعذر حمله على العقد الصحيح. يعني واحد قال والله لا أبيع الخمر، هذا اللي قال لا أبيع الخمر وش يقصد؟ أنه لا يبيعه بيعا صحيحا، ولا لا يبيعه يعني بيعا في صورته، صورة البيع بس، يعني بيعا في الصورة، ولا هو في الشرع مو صحيح، لأنه خمر يتكلم عن الخمر ولن يقع بيع صحيح في الخمر. فهمت علي؟ فلو قال الله لا أبيع ماء، فلابد أن يبيع بيعا صحيحا للماء حتى نقول أنه حنيفة. أما إذا قال لا بيع خمر، يكفي أن يبيع الخمر، طبعا لو حصل بيع صورة البيع، يعني أعطى شخص الخمر وأخذ المال، هل هذا بيع صحيح؟ لا مو صحيح، بيع باطل، لكن نعتبره أنه حنث في يمينه، غير أنه كان باع الخمر. معلش هذا لا يبيح بيع الخمر، لكن نقصد يتكلم عن مسألة اليمين. أكمل يا شيخ. طيب عفوا يا شيخ، أول لما قال إلى الموضوع الشرعي الصحيح، اكتبوا رقم 4 داخل مربع، والحقيقي في الحقيقة هذا مو رقم 5، هذا رقم 6 بالترتيب. طيب وخمسة راح يجي بعد ذلك. أكمل يا شيخ. الحقيقي يعني اللغوي. نعم. والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحن. تعرفون الحقيقة والمجاز؟ الحقيقة ما هي؟ اللفظ المستعمل في ما وضع له، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، وإنما يفهم بالقرينة، صح ولا لا؟ فإذا قيل الشمس، إيش اللي المعنى الحقيقي للشمس؟ الكوكب أو النجم. فإذا قال شمس يريد بذلك امرأة مثلا وضيئة، هذا يكون معنى إيش؟ مجازي. ولو قال الأسد، لو قال رأيت أسدا، إيش المعنى الحقيقي للأسد؟ الحيوان المفترس. فإن قصد رجلا شجاعا يكون هذا معنى إيش؟ حقيقي ولا مجازي؟ مجازي. والناس إذا تكلموا نفهم كلامهم على الحقيقة ولا على المجاز؟ على الحقيقة، وما نفهم على المجاز. طيب لو قال رجل قابلت أسدا اليوم في السوق، رأيت أسدا في السوق وجالسته، فهو يريد إيش؟ يريد المعنى الحقيقي ولا المجازي؟ المجازي. كيف عرفنا؟ بالقرينة. قرينة هنا اللفظية، قول جالسته وكذا، فهمت عليه؟ إذا وجدت القرينة صرفنا اللفظ من حقيقته إلى مجازه، وإن لم توجد قرينة حملنا اللفظ على إيش؟ على ظاهره. وكذلك ما ورد في كتاب الله عز وجل أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من صفات الله، فنأخذها على حقيقتها ولا على مجازها؟ على حقيقتها. فإذا أثبت الله لنفسه الاستواء أو العلو أو النزول أو غير ذلك، أو اليد أو الوجه أو العين، نثبتها ونقول هذه حق على حقيقتها، ولا نحملها على مجازها، فحملها على المجاز هو التأويل. طبعا ليش ما نحملها على المجاز؟ نقول لعدم وجود قرينة، ما عندنا قرينة عشان نصرف المعنى من الحقيقة إلى المجاز. فهمتوا المسألة؟ طيب والذين يؤولون وش يقولون في هذا؟ يقولون نحملها على المجاز ولا نحملها على الحقيقة. لماذا؟ ها يقولوا لأننا لو حملناها على حقيقتها للزم من ذلك تشبيه الله بمخلوقات. إذا قلنا الله له يد معنا شبهنا الله بالمخلوقات، واضح هذا؟ والجواب أن نقول لا، نحن نثبت لله اليد كما جاء في النص، ونحمل النص على حقيقته، لكننا نقول هي يد تليق بجلاله ولا تشبه أيدي المخلوقين. نحن ما نثبت اليد على وجه التشبيه، ما يلزم، فلازمكم هذا غير صحيح. واضح هذا الذي أقول؟ والأمر الثاني، هؤلاء الذين يؤولون مثل هذه الصفات هم يثبتون لله الحياة والقدرة والعلم والسمع والبصر، فكيف يثبتون لله هذه الصفات ويحملونها على حقيقتها ولا يلزم من إثباتها عندهم التشبيه؟ ليش؟ كيف ثبتت هذه؟ فهمت علي؟ يعني أهل التأويل ترى يثبتون صفات ما بين 7 إلى 10 إلى 20، يثبتون الحياة والإرادة والقدرة والعلم والسمع والبصر والكلام على تفسير خاص لهم بالكلام. طيب هذه الصفات كيف أثبتوها؟ ألا يلزم من إثباتها التشبيه؟ وش الجواب؟ جواب لا، هم يقولون لا، ما يلزم التشبيه، أن نثبتها ما نثبتها على وجه التشبيه، لأنه إذا قلنا إن الله حي، طيب الحياة موجودة والإنسان حي، والسمع والبصر والإنسان سميع وبصير، والإرادة والإنسان له إرادة، وكثير من المخلوقات وكل المخلوقات حية، فليش ما لازم منه التشبيه؟ فما هو الجواب؟ الجواب الذي سيقال في هذا الموضع يقال في غيره من المواضع. فإن قالوا لا، نحن نثبت هذه الصفات على وجه تليق بالله سبحانه وتعالى، قلنا نحن كذلك نثبت بقية الصفات على وجه يليق بالله عز وجل، ونقطع أنها لا تشبه صفات المخلوقين. طيب نعود مرة ثانية، أكمل حيث وقفنا. فإذا حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما أو مخا أو كبدا ونحوه. لم يحلف، إيه ليش؟ لأنه الشحم والمخ والكبد لا يسمى لحم في اللغة. طيب لكن لو قصد باللحم قال لا عد أكل اللحم، والله ما أكل اللحم، قصد بذلك الدسم، فإيش الحل؟ إذا لا يأكل الشحم ولا المخ ولا غيره أكمل شيء. وإن حلف لا يأكل خوما حلف بأكل البيض والتمر والبنحي والزيتون ونحوه وكل ما يصرغ به. نعم، لأن الأدم هو كل ما يغمس فيه، ما يغمس الخبز فيه، مثل هذه الأشياء ومثل السمن والعسل وهكذا. طيب أكمل يا شيخ تفضل. يعني إذا حلف لا يلبس شيء، قال والله لا ألبس شيء، لبس، اللبس هذا إيش هو؟ فلبس درعا أو جوشنا أو نعلا حنثة، لأن هذه الأشياء كلها، الدرع اللي هو يلبس المقاتل حديد يقيه الضرب، أو الجوشن فوق الرأس كالخوذة، أو النعل، فيعتبر نقول حانث. ليش؟ لأن هذه الأشياء تلبس وهذا لبس. أكمل. وإن حلف لا يكلم إنسانا حلف بكلام كل إنسان. نعم. ولا يفعل شيئا توكل من، أو حلف يعني حلف أنه ما يفعل شيء، حلف قال والله لا أشتري شيئا، لا أشتري مثلا طعاما، فوكل من فعله حنث. فهمتوا؟ قال والله ما أشتري الطعام، ثم وكل واحد يشتري الطعام، ولا أشتري عشاء، والله لا أشتري العشاء الليلة، ثم أرسل شخص يشتري العشاء، يحنث ولا لا؟ فهمتوا علي؟ يقول يحنث. نعم. ليش؟ لأن الوكيل فعل العمل الوكيل كعمل الموكل. نعم. إلا لو وجدت نية انتهى الموضوع. إذا وجدت نية خلاص سنحكم بالنية، هتكلم على شيء ما في نية، كل هذه الأمثلة على شيء ما في نية ولا في سبب، فهمت؟ ولا في تعيين. إيه أكمل. ها واضح يا عمر؟ طيب أكمل. فعند ذلك سنقدم النية. العرفية هذا رقم كم يصير؟ ستة في الترتيب وخمسة يعني في الترتيب المطلوب، هو الخامس، وفي الترتيب الواقعي هو السادس. نعم. والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب العرفي. نعم نعم. كالرواية والغائط. كيف الرواية؟ كالراوية. عندك ايش؟ الراوية. الراوية وش هي الراوية؟ الراوية في العرف القربة، وفي الحقيقة الجمل اللي يحمل عليه. فإذا قيل الراوية ايش تفهم؟ نفهم ايش؟ نفهم الجمل ولا القربة؟ انتبهوا، الراوية في اللغة راح يطلق على الجمل، وفي العرف القربة، فنقدم ايش؟ العرف. يعني قال والله لا اشتري راوية، معناه ما يشتري جمل ولا قربة؟ قربة. طيب تفضل. لا لحظة، والغائط، الغائط في الحقيقة المكان المنخفض من الأرض يسمى غائط، لكن في العرف النجاسة التي تخرج. فإحنا سمعنا كلمة الغائط اطلق لسان نفهمها بعرفها، بمعناها العرفي لا بمعناها اللغوي. قال أكمل. تتعلق اليمين بالعرف. طيب. فإذا حلف على وضع زوجته ووضع ذاته تعلقت يمينه بجماعها وبدخوله. إذن لاحظوا، حلف أن لا يطع الزوجة، إيش نفهم؟ نفهم الوطء اللغوي ولا العرفي؟ العرفي. لو حملناه على الوطء اللغوي، الوطء اللغوي إيش؟ بالقدم. والوطأ العرفي في مع الزوجة الجماع. أو قال لا وطئت دارا، وطأ الدار ما هو؟ العرف اللغوي بالقدم، والعرفي الدخول، يعني ما دخل، ما وطئها برجله لكن دخل محمولا، ولا دخل الدار راكبا، يعتبر وطئ الدار. فهمت علي؟ فإذا اجتمع العرفي واللغوي قدمنا العرفي. أكمل يا شيخ. نعم. كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه. الخبيث تمر وسمن مع بعض. نعم. لا يظهر فيه طعمه. لم يحنث. اكتبوا عند قول عند طعمه، عند قول فيه طعمه لم يحنث. تعرفون ليش؟ حلف لا يأكل شيئا فأكل هذا الشيء مستهلك في غيره، ما يظهر طعمه، مثل اللي قال حلف لا يأكل السمن فأكل الخبيث، وليس فيه طعم السمن في الخبيث، والخبيث خليط تمر وسمن، فنقول ما يحنث. لكن لو ظهر طعمه يعتبر أكل السمن فيحنث. أكمل يا شيخ. الناطف نوع من الحلوى لم يحنث بشرط أن لا يكون طعم البيض ظاهرا واضح متميز. أكمل. ليش؟ لأنه يعتبر في هذه الحالة أكل المحلوف عليه. نعم نعم نعم. طيب إيش رأيكم هذا الكلام مر معنا ولا لا؟ ليش؟ لأنه قلنا إحنا من شروط الكفارة أن تكون اليمين منعقدة، والثاني أن يحلف مختارا، ثلاثة أن يحنث مختارا، فهمتوا؟ فهذا فعله مكره ما عليه شيء. طيب الآن بيفرق، سيذكر مسألة دقيقة شوي انتبهوا لها. شوفوا يا إخوان، الآن الحلف راح يكون له ثلاثة أنواع، إما أن يحلف الإنسان على نفسه هذا واضح، أو يحلف على غيره. الحلف على الغير نوعان، الغير هذا نوعان، الغير هذا إما أن يكون الغير غريب وأجنبي واضح، وإما أن يكون شخص ممن له عليهم أمر كالزوجة أو الولد، يعني من يمتنع بمنعه، فهمت عليه؟ فهذا اللي هو من يعني يمتنع بيمينه يعتبر مثل نفسه، فهمت؟ يعني الآن ناس ثلاثة، الحالف نفسه وندخل معه من يمتنع بيمينه كزوجته وأولاده، هذا اللي يمتنعون بيمينه كذا ولا لا؟ يمكن أيام زمان الحين الزوجة ما تمتنع فيه، يمكن هو يمتنع بيمينها والأولاد. طيب إذن هذا نوع، والنوع الثاني من هو؟ ما سوى ذلك. فهمت التفريق هذا؟ لأنه سينبني عليه تفريق في الأحكام بعد ذلك. طيب قال وإن حلف على نفسه، إيش راح نكتب هنا؟ نفسه واحد، أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة، يعني من يمتنع بيمينه، هذا الثاني، كالزوجة والإيش والولدان، والإيش عندك والولد. طيب والولد أنتم معي يا مشايخ؟ إذن الإنسان اللي يحلف على نفسه أو يحلف على ولده نفس الحكم. الحالات التي يعذر فيها هو لو خالف اليمين، كما لو خالف يمينه ناسيا، كذلك الولد لو فعله ناسيا سيعذر، لكن لو حلف على واحد أجنبي ففعله ناسيا تكفر. أنت قلت والله ما تذهب يا فلان، هيا خذ الصورة، قلت لنفسي والله لا أذهب، وقلت لولدي والله ما لا تذهب، والله إنك لا تذهب، وقلت للغريب الأجنبي والله لا تذهب يا فلان، مش أمر لا تذهب، فذهبت ناسيا لا أحنث، ذهب ولدي ناسيا مثلي، حكمه حكمي لا يحنث، الأجنبي إذا ذهب ناسيا لا سأحنث. فهمت الفرق الآن؟ هذا هو. طيب الآن أكمل. وإن حلف على نفسه واحد أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد ألا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا، اكتبوا فوقها فوق ناسيا أو جاهلا، لم يحنث في اليمين، لم يحنث في اليمين، يعني قلت والله ما تذهب فذهب ناسيا وأنا ذهبت ناسي، أو هو ذهب جاهل أو أنا ذهبت جاهل إنه هذا هو المحلوف عليه، قلت والله لا تذهب إلى مكان كذا ثم ذهبت إليه أنا وأنا جاهل إنه هذا هو المكان الذي حلفت عليه، لم يحنث في يميني. لكن لو كان يميني هذا ما هو يمين بالله، مسألة الطلاق أو عتق، لا الطلاق والعتق هذا يعني لو قلت إن ذهبت إلى كذا فزوجتي طالق أو عبدي حر ثم ذهبت ناسيا تطلق الزوجة ويعتق العبد، ليش فرقنا؟ ليش فرقنا بين اليمين والعتق والطلاق؟ الفرق إيش؟ إنه اليمين حق لله فيتسامح فيه بالنسيان والجهل، بخلاف العتق والطلاق هذا حق لآخرين، حق للعباد، الطلاق حق للزوجة والعتق حق للعبد، فلا يتسامح فيه بالنسيان والجهل. فهمت الفرق؟ ترى هذه المنطقة شوية فيها منعطف ويبدو تجاوزناه. الآن اقرأ مرة ثانية. وإن حلف على نفسه أو غيره بمن يقصد منعه للزوجة والولد ألا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنف في الطلاق والعتاق فقط. ايش تفهموا من هذا؟ يعني دون اليمين هكذا. وأنا قلت لكم لم يحنث في اليمين، وقول حنث في الطلاق والعتاق فقط اكتبوا دون اليمين والنذر والظهار لأنه حق لله. طيب واضح المسألة؟ أكمل يا شيخ. أو على ولا و أو الظاهر أو لا. نعم أو على هذا نكتب عنده رقم كم يا مشايخ؟ 3. أو على من لا يمتنع بيمينه من سلطان أو غيره، يعني أي شخص آخر أجنبي ليس ولد ولا زوجة، ففعله حنث مطلقا. إيش يعني مطلقا؟ يعني اكتب عندها ناسيا أو جاهلا. واضح المسألة؟ إذا حلفت على رجل أجنبي ففعل هذا خالف المحلوف عليه، أنا حلفت عليه فخالف المحلوف عليه ناسي أو جاهل أو عامد زي بعض. واضح؟ يمين أو طلاق أو أي شيء. طيب أكمل. وين؟ وإن فعله أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله لم يحلف ما لم تكن له نية. طيب هذه مسألة جديدة. وإن فعل هو يعني الحالف أو غيره ممن قصد منعه اللي هو الولد أو الزوجة بعض ما حلف على كله، هل يحنث؟ فعل بعض ما حلف على كله، قال مثلا والله لا أكل الرغيف، نعم لا أكل الرغيف، فأكل بعضه، يصير أكل الرغيف ولا ما أكل الرغيف؟ ما أكل الرغيف، إذا لا يحنث إلا إذا كانت له نية. احنا نتكلم على عدم النية. أما إذا نيته والله لا أكل الرغيف يعني لا أكل الرغيف كله ولا بعضه وأكل بعضه سيحنث. طيب قال وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض فعل بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن له نية أو قرينة، مثاله والله لا آكل الرغيف فأكل بعضه لم يحنث إلا بنية عدم أكل البعض. مسألة واضحة هذه مشايخ؟ هذه واضحة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.